على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله توج الهادي مقاله في ختام للرسالة زاد من هدي وأكد والألوف تسمع قباله صلى الله على محمد صلى الله على وآله صلى الله على محمد صلى الله على وآله حرم الأعراب جملة ودم المسلم وماله ووصى بالنسوان خيرا والربا والثأر زاله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله والنبي بالأمة هوله قالها رب الجلال قال والقرآن فالذم واعتصم بقوى حباله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وبآل البيت ثنى سنة في هدي آله وبحيدر خص قوله والحديث ما بش مثاله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله كيف يترك أمتك كيف بعد موت في ضلاله قال مولاكم علي واصطفى أقوى دلاله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله قال مولاكم علي واصطفى أقوى دلاله والجميع بارك لي حيدر كرموا رمز البسالة صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله ربنا وفق عبادك وابتدر في كل حاله واجعل الأعمال عندك من قصد خيرك يناله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه